الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في شرح أرجوزة التوحيد للإمام النقاني بشرح الشيخ البيدولي. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وواجب أخذ العباد الصحفا كما من القرآن نصا عرف. وواجب أخذ العباد الصحفا كما من القرآن نصا عرف. بعد أن ذكر الشيخ اليوم الآخر وما فيه من أهوال في قوله: واليوم الآخر ثم هول الموقف حق، فخفف يا رحيم واسعف. قال: وواجب أخذ العباد الصحفا كما من القرآن نصا عرف. قوله وواجب أخذ العباد الصحفا، واجب خبر مقدم، وأخذ العباد مبتدأ مؤخر، والأصل وأخذ العباد الصحفا واجب، أي سمعا لوروده عن طريق السمع عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولانعقاد الإجماع عليه فيجب الإيمان به، ومن أنكره كفر. من أنكر أن الناس يوم القيامة يأخذون صحفهم كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. والمراد من الصحف الكتب التي كتبت فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا، لأن الله قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هكذا قرر الله تبارك وتعالى في القرآن. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن فهناك ملائكة كرام كاتبون يحفظون على العبد أعماله من خير أو من شر. ولذلك يجب على المؤمن أن يستحضر هذا المعنى، يؤمن به في قلبه، ويستحضره عند أي عمل، يعني عند كلامه أو نطقه أو فعله. يعرف أن إيه كل شيء مفطر. لو استحضر هذا المعنى استعد عن المعصية قهرا. لكن المشكلة فيه في النسيان، أن الإنسان ينسى، يعني يجلس في أي مجلس ويطلق لنفسه العنان في الغيبة، الكذب، شهادة الزور، أي شيء، يروح السوق يغش ويكذب ويحلف الأيمان الكاذبة وهكذا. ليه؟ هو نسي طبعا، نسي الكرام الكاتبين ونسي أن الله رقيب عليه وهو شهيد عليه، وأن الأرض التي يمشي عليها والبقعة التي يقف فيها أو يقعد تشهد عليه. كل شيء يشهد عليك يوم القيامة. لو الإنسان استحضر هذه المعاني في نفسه اتقى الله تعالى غصبا عنه. والأحاديث صريحة الظواهر في أن كل مكلف له صحيفة واحدة يوم القيامة، مع أنها كانت متعددة في الدنيا، كما يدل عليه حديث من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله كل يوم صحيفة، فإذا طويت وليس فيها استغفار طويت وهي سوداء مظلمة، وإذا طويت وفيها استغفار طويت ولها نور يتلألأ. يعني أن الحديث يدل على أن كل يوم له إيه؟ صحيفة. وقد اختلف فقيل توصل صحف الأيام والليالي ببعضها، وقيل ينسخ ما في جميعها في صحيفة واحدة. يعني إذا كان كل يوم صحيفة يبقى إذن آلاف الصحف، لأن السنة فيها 355 يوم، السنة الهجرية يبقى ما يقرب من كل 3 سنين حوالي 1000 صحيفة وزيادة. فهل الكتاب يوم القيامة يأتي صحفا كثيرة، ولا توصل الصحف ببعضها بأمر الله، أو أن الله تعالى يأمر الملائكة أن تنسخ ما في الصحف في صحيفة واحدة؟ وكل هذه الأمور هينة على الملائكة. لكن المهم في الإحصاء يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. المشكلة فين؟ في ونسوه. ونسوه، أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله عن طريق الملائكة والكرام الكاتبين، ولكن هم نسوا ذلك، نسوا الإحصاء، يفاجؤون به يوم القيامة. كما قال الله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منه، قيسين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، دعاء بالويل على أنفسهم، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الإحصاء، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. سبحانه وتعالى. وثاني كمان: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فإن قيل إذا كان كل مكلف له صحيفة واحدة يوم القيامة فلما جمعها المصنف وقال: وواجب أخذ العباد الصحف كما من القرآن نصا عرف، أجيب بأنه جمعها في مقابلة الجمع، لما قال العباد قال الصحف، فهو من مقابلة الجمع بالجمع. وواجب أخذ العباد الصحف، مش هيقولوا واجب الأخذ العبادة الصحيفة، لا، لأن كل عبد له صحيفة، جمع العباد تجمع معها الصحف في مقابلها، وواجب أخذ العباد الصحف. فلما جمع العباد جمع الصحف في مقابلها، لأن الأصل أن كل عبد يأخذ صحيفته التي سجلت فيها أعماله وأحصيت. فهو من مقابلة الجمع بالجمع فتقسم الآحاد على الآحاد، الصحف جمع صحيفة والعباد جمع عبد، إذن فكل عبد له صحيفة كما قال القرآن، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وظواهر الآيات والأحاديث شاهدة بعمومه لجميع الأمم، يعني أخذ العباد الصحف ليس خاصا بالأمة المحمدية، وإنما هو عام لجميع الخلائق من لدن سيدنا آدم إلى النفخة في الصور، ما عدا طبعا الأنبياء لا يأخذون صحفا، وكذا الملائكة لعدم الإحصاء عليهم لأنهم معصومون، فالذي يحصى عليه هو الخطاء الذي يخطئ ويصيب ويتوب ويستغفر ويصر أحيانا وهكذا، لكن المكرم المطهر وأعماله كلها خير، يعني جبله الله على ذلك وفطره الله على ذلك. إذن فالأنبياء والملائكة لا يأخذون الصحف لعصمتهم. ومن ثاني كمان، ومن يدخل الجنة بغير حساب. ورئيسهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، رئيس 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. واستزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فزاده مع كل واحد من 70,000 70,000، ثم استزاده قال فزادني 3 حفيات بيده الكريم، يعني أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يعلمهم إلا الله. فهؤلاء ورئيس سيدنا أبو بكر الصديق لا يأخذون صحفا لعدم الحساب، لعدم الحساب، يدخلون الجنة بغير حساب. إنما الصحيفة دي لمين؟ لمن يحاسب. قال ولم يذكر المصنف من يدفع الصحف للعباد، قال وواجب أخذ العباد الصحف كما من القرآن نصا، ولم يقل من الذي سيعطيهم الصحيفة. وقد ورد أن الريح تطيرها من خزانة تحت العرش، فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبها. جاء عن أنس بن مالك كما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكتب كلها تحت العرش، فإذا كان الموقف بعث الله ريحا فتطيرها بالأيمان والشمائل، أول خط فيها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسنا، يعني أن الريح تطير الصحف من تحت العرش، فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبها. ولذلك القرآن عبر عنها بإيه؟ بالطائر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يبقى مفيش حد هيكلمها، لا، دي كل صحيفة تعرف صاحبها فتتعلق بإيه؟ بعنق. المؤمن يأخذها من عنقه بيمين، والكافر والفاجر يأخذها بشمال. ورد أيضا أن كل أحد يدعى فيعطى كتابه، فحصل التعارض بين الروايتين. يعني في رواية تقول أن كل واحد يدعى ويعطى الصحيفة بواسطة مثلا الملائكة، بل ويجمع بينهما بأن الريح تطيرها أولا من تحت العرش من الخزان، فتتعلق كل صحيفة بعنق صاحبها، ثم تناديهم الملائكة فتأخذها من أعناقهم وتعطيها لهم في أيديهم. فالمؤمن المطيع يأخذ كتابه بيمينه، والكافر يأخذ بشماله أو من وراء ظهره، يأخذ بشماله من وراء ظهره كمان. قال وأما المؤمن الفاسق فجزم الماوردي الشافعي بأنه يأخذه بيمينه، قال وهو المشهور، المشهور عند العلماء، ثم حكى قولا بالتوقف، بالتوقف بالنسبة للإيه؟ للفاسق. قال ولا قائل إنه يأخذه بشماله، لكن طبعا المؤمن اللي هو ايه مات على الايمان، مات على الايمان وان ارتكب الكبائر، لانه الفاسق طبعا اللي هو ايه ارتكب الكبائر ولم يتب منها قبل موته ومات على الايمان، هذا هو الشرط. اما اذا مات على غير الايمان فهو تبع ايه الكافرين، اعاذنا الله من ذلك. ولذلك الشيخ هيجي قدام الأرجوزة هيقول ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، يعتبر أهل السنة والجماعة. يعني أمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأنه داخل تحت إيه المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعض العلماء قال حكى قولا بالتوقف، يعني لا يقال هل يأخذ بيمينه أو بشماله. قال ولا قائل إنه يأخذه بشماله، وفي كلام بعضهم أن هناك قولا بأنه يأخذه بشماله. لكن ظواهر القرآن، يعني ظواهر القرآن بتدل على أن من يأخذ كتابه بشماله هو الكافر. لأن القرآن قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، يعني أن لن يرجع إلى الله، حور اللي هو الرجوع. واختلف فقيل يأخذه قبل دخول النار وقيل بعد خروجه منها بالنسبة للفاسق، يعني الفاسق الذي سيدخل النار هل يأخذ كتابه قبل الدخول أو بعد الدخول؟ فقيل يأخذه قبل دخول النار وقيل بعد خروجه من النار. وأول من يعطى كتابه بيمينه مطلقا هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وبعده أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال اللي هو إيه؟ الذي يكنى بأبي سلمة، يكنى بأبي سلمة ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة أبو سلمة. أسلم بعد عشرة من الصحابة، وأول من هاجر من قريش إلى المدينة، وقصة معروفة قصة أبي سلمة لما هاجر وترك امرأته ومعها ولدها ومنعها أهلها أن تهاجر معه، وأخذت تبكي عاما كاملا حتى رحمها أهلها وأذنوا لها في الهجرة، ولكن يعني منعوا الولد وأخذوا يجذبونه منها حتى خلعوا يده، خلعوا الذراع من إيه؟ من الكتف من المتعب، ومع ذلك يعني هاجرت إلى ولحقت بزوجها. فده يعني ده ثاني واحد يأخذ إيه؟ كتابه بيمينه بعد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. سيدنا أبو بكر رئيس الذين يدخلون الجنة بغير حساب، رئيس الذين يدخلون الجنة بغير حساب. سيدنا عمر رئيس الذين يأخذون كتابهم بيمينه تشريفا لهم رضي الله عنه. انظر إلى السعادة والشقاوة. وأول من يأخذ كتابه بشماله أخو أبي سلمة اللي هو إيه؟ الأسود ابن عبد الأسد، أخو عبد الله ابن عبد الأسد أخو أبي سلمة، يعني أخوه يأخذ أولا، يعني يأخذ ثاني واحد يأخذ كتابه بيمينه، والأسود أخوه أول من يأخذ كتابه بالشمال. ليه؟ لأنه أول من بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب يوم بدر، يعني أول من أشعل الحرب في بدر هو بدأ الإيه؟ بدأ الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم بدر، أول قتال. وقد روي أنه يمد يده ليأخذه بيمينه فيجذبه ملك فيخلع يده فيأخذه بشماله من وراء الظهر والعياذ بالله. اللهم يمن كتابنا إن شاء الله ويسر حسابنا. وواجب أخذ العباد الصحف كما من القرآن نصا عرفا، أي كالأخذ الذي عرف من القرآن حال كونه منصوصا عليه نصا، فنصا بمعنى منصوصا حال من ضمير عرف المد للمفعول وهو صلة الموصول، ومن القرآن متعلق به قدم عليه باستقامة الرجل، أي كما عرف من القرآن نصا منصوصا، وذلك كقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت أي تيقن، الظن هنا بمعنى إيه؟ اليقين. نحن نفكر أن الظن بمعنى أن هو المستوى الطرفين، لا، أو نقول على إحنا بين بين، لا، الظن هنا في القرآن في الموضع ده بالذات وفي مواضع المؤمنين عموما، زي مثلا إيه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون بمعنى يتيقنون، الظن بمعنى إيه؟ اليقين، لأن الظن يستعمل بمعنى اليقين ويستعمل بمعنى استواء الطرفين، استواء الطرفين، ويستعمل بمعنى الرجحان، يعني فيه ظن راجح، الظن يقال له الظن الراجح، يعني هم بين بين لكن يرجح كذا، وفيه ظن مرجوح، فالظن المستوي الطرفين يقال له الشك، والظن المرجوح يقال له الوهم، يقال له ايه؟ الوهم. عشان يفرق بين الدرجات الثلاث. فهنا المؤمن هيقول طبعا: هاؤم اقرؤوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي. ودي النقطة اللي احنا نبهنا عليها وقلنا ايه اهم شيء، تذكر هذا المعنى عند الاعمال، اللي هو موضوع ايه؟ موضوع الصحيفة والكتابة فيها والعرض على الله تعالى، حتى يستحي الانسان من معصية الله تبارك وتعالى. شوف انت في الموقف، المؤمن حينما يأخذ كتابه بيمينه يعني يقول لأهل الموقف: انظروا خذوا كتابي هذا واقرأوا ما فيه، وجدت فيه صلاتي وصيامي وزكاتي وحجي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجدت فيه السعي على الأرامل والمساكين وصلة الأرحام والجهاد، ما فعله من خير. يقول لأهل الموقف معترفا بنعمة الله عليه: هاؤم اقرأوا كتابي. هاؤم بمعنى اسم فعل أمر، خذوا. هاؤم بمعنى ايه؟ خذوا. هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني. كل ده كلام مين؟ يقوله الكافر يوم القيامة الذي يأخذ كتابه بشماله. يتمنى، والتمني هنا طبعا مستحيل، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يليك مخصر. ثم يتمنى أن الموتة الأولى كانت القاضية عليه ولا يرجع مرة أخرى إلى الآخرة. يا ليتها كانت القاضية، يعني تقضي عليه قضاء أبديا يتمنى يعني يتمنى أن لم يبعث، هذه معنى يا ليتها كانت القاضية، يعني تكون هي الموتى الأولى والأخيرة، يعني ليتني لم أبعث. بعدين عاد هو طبعا زي ما كانوا بيقولوا زمان الكفرة أيام بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أول البعثة لما كانوا يتهكمون من الفقراء ويقولون إيه لو دخل هؤلاء الجنة لدخلناها قبلهم، ليه؟ قال عشان المال، مفكرين من الغني ليه جاه عند الله يعني هيدخلوا إيه الجنة كما هو في الدنيا، وهو في الدنيا بيبدي مصالحه بالمال، فنفكر إن يوم القيامة كالدنيا يعني المال يدفع له، ولذلك أول حاجة يتبرى منها إيه المال، ما أغنى عني مالية قبل السلطان، يعني قبل الإيه الجاه والرياسة، ما أغنى عني مالية، ولذلك كانوا يعدون الغنية عظيما عندهم كما القرآن حكى قوله، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فالمرد العظيم عندهم اللي هو الغنى، مفكرينها ايه عمودية عمدة، عنده فلوس كثيرة يبقى هو المفروض ياخد الايه النبوة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللي هي مكة والطائف، مرد القريتين مكة ايه والطائف عشان فيها صناديد ايه قريش اصحاب الاموال، يعني عتبة وشيبة وابو سفيان والوليد بن المغيرة وعقبة بن ابي معيط، كل المرداب غليظة اصحاب البساتين واصحاب الابل والغنم، يقول لك ايه ابو الفقير ده رسول، شوف الاحتقار، ذلك القرآن رد عليهم واستنكر عليهم، أهم يقسمون رحمة ربك، لأن النبوة رحمة، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني حكاية الغنى والفقر دي ملهاش داعي بالإيه بالجاه عند الله ولا بالنبوة، لا دي علشان يسخر الفقير للغني والغني للفقير ليخدم بعضهم بعضا، بس مش اكثر من هذا، لكن لا تدل يعني على الجاه عند الله، كما قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب، إنما اللي يستغني بالدنيا عن الله فهو فقير، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتنة، فهنا عاد يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطان، الله تعالى يقول عادي للملائكة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ده الأصل عاد إنه فاقد الإيمان، ولا يحض على طعام المسكين، لا يؤمن بالله العظيم لأنه كان بيجعل مع الله إلها آخر شريكا الصنم يعتقد فيه النفع والضر والرزق وكل ايه صفات الاله والعياذ بالله، ويعبده ويتقرب اليه كمان بذبح القرابين والسجود ليه، وثاني كمان حتى ماله لم ينفع ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا ينفق ولا يحض على الانفاق، لأنه بخيل ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني قريب أو محامي يدافع عنه. بس خلاص انفرد، انفرد، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، مفيش حد يشفع ولا حد يدافع، عافانا الله من ذلك. ربنا يثبت الإيمان في قلوبنا، تنلقى الله عليه إن شاء الله. الغسلين غسالة أهل النار، الصديق النازل من أجساد أهل النار هذا هو إيه؟ شرابه. ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئ. غسالة أهل النار الذي يسيل من إيه؟ من أجسامهم، عافانا الله وإياكم إن شاء الله. فيقول الأول المؤمن الذي أخذ كتابه بيمينه، يقول لأهل المحشر فرحا وطربا: ها اقرأوا كتابي، أي خذوا اقرأوا كتابي، إني ظننت أي علمت وتيقنت أني ملاق حسابي. ويقول الثاني بما يرى من سوء العاقبة: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. يا ليتها أي الموتة التي ماتها كانت القاضية قاطعة لأمره فلم يبعث بعدها. وكقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الحساب اليسير اللي هو ايه؟ العرض فقط. يعني في حديث الإمام مسلم السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض فقط، إنما ذلك العرض فقط، يعني يعرض، يعرض عليه الكتاب عرضا من غير مناقشة. هذا معنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني يعرض عليه الكتاب عرضا. بس لما تقول ايه للتذكرة، لانه مؤمن اصلا ناجي، ناجي تمر عليه الايه الاعمال من غير مناقشة. من نوقش الحساب عذب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يبقى فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بالعرض فقط من غير ايه مناقشة. هذا معنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. اهل اللي دخلوا الجنة طبعا اللي هم مسلم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، يعني يأخذش من جدام، يعني قيل إنه إيه يلو يده يأخذ من الخلف أو ايده تدخل في بطنه حتى تخرج من وراء البطن ويأخذك. عافانا الله من ذلك، اللهم صل على. وظاهر كلامهم أن القراءة حقيقة وهو الراجح، وقيل مجاز عن علم كل أحد بما له وعليه، لكن طبعا العلماء يقولون، عندنا احنا علماء البلاغة يقولون كل أمور الآخرة لا يدخلها المجاز، لأن أمور الآخرة كلها حقائق ليست كأمور الدنيا. أي أمر يتعلق بالآخرة حقيقة، يعني القرآن لما يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هذا كلام حقيقي لجهنم ينطقها الله الذي أنطق كل شيء، كما قال الله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأي حاجة تسمعها من أمور الآخرة تعرف أنها حقيقة خلاص. بل يقرأ كتابه قراءة حقيقية ولو كان أمنيا في الدنيا، حتى لو كان أمنيا في الدنيا لا يقرأ ولا يكتب، يوم القيامة يأخذ الكتاب ويقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ولذلك القرآن قال في سورة الكهف وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، دليل ان هم بيقرأوا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فده دليل على ايه؟ دليل على أنه يقرأ، لأنه عرف كل صغيرة وكبيرة موجودة في الكتاب. يبقى ده دليل ايه؟ دليل القراءة. بل ويقرأ كل واحد كتابه ولو كان أميا. بل لكن من الآخذين من لم يقرأ كتابه ذهولا ودهشة لاشتماله على القبائح، يعني هو يعرف يقرأ لكن ما يرضاش يقرأ، يعني لما في الكتاب من الكبائر والقبائح والمخازي التي فعلها، فهو في ذهول ودهشة. والمؤمن يأتيه كتابه أبيض بكتابة بيضاء ويأخذه بيمينه فيقرأه فيبيض وجهه. في القرآن قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم يعني النور يظهر على وجوه أهل الجنة أهل السعادة. يعني كتاب المؤمن أبيض والكتابة بيضاء، فالكتابة دي تبقى بيضاء بس تتلألأ نورا، يعني كأنه مكتوب بإيه؟ بنور مميز طبعا عن بياض الصحيفة، يعني بياض الصحيفة شيء وبياض الكتابة شيء آخر حتى يقرأ. قال فلما يقرأ يبيض وجهه من الايه؟ من الفرح والسرور. مش النبي عليه الصلاة والسلام في شمائله، أنه كان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم. كان إذا سر فالاستنارة السرور يبيض الوجه، كما أن الخزي والخجل يسود الوجه. والكافر يأتيه كتابه أسود بكتابة سوداء فيقرأه فيسود وجهه، ووجوه يومئذ عليها قترة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فالقطرة هي السواد، السواد، وده من شدة الايه الغبرة. موجود يوم يجن عليها غبرة يعني غبار شديد، حتى قيل ان الغبار هذا هو الغبار الذي صار من بعد حشر البهائم والطيور والوحوش، يعني بعد ان تحشر الاشياء غير العاقلة من الحيوان والطير، بعد ان تحشر تصير ترابا، ثم تأتي ريح تطير هذا التراب وتجعله على وجوه الكفرة عافانا الله. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة يعني السواد، والعياذ بالله. ولذلك الكافر حينما يرى الحيوانات والطيور هكذا يتمنى أن يكون ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يتمنى أن يكون كالحيوانات والطيور التي حشرت وصارت إيه؟ وصارت ترابا، فيتمنى أن يكون هكذا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والذي ذكره الشيخ عبد السلام أن أول سطر من صحيفة المؤمن أبيض، فإذا قرأه ابيض وجهه، وأول سطر اللي هو إيه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظ. ويقول الشيخ وكذلك باقي الأسطر كلها إيه بيضاء، فإذا قرأه بيض وجه، وكذلك الكافر الكتابة سوداء فإذا قرأها اسود وجه. عكس المؤمن أي نعم. طبعا يعني هذا الواجب الذي يجب ان يعتقد، وهو يعني اخذ العباد الصحف، قلنا ان الانسان دائما يتذكره يعني حتى يعني يتقي الله تبارك وتعالى ويخاف، والا لو غاب عنه هذا المعنى لا تمادى في العصيان. يعني هي المشكله في النسيان كما قال الله أحصاه الله ونسوه، يوم يبعث الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. بل ومثل هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب أو الأعيان. ومثل هذا الوزن والميزان أي ومثل أخذ العباد الصحف في الوجوب السمعي وزن أفعال العباد والميزان، يعني بعد أخذ الصحف يأتي الوزن والميزان. وهو ميزان واحد على الراجح، له قصبة وعمود وكفتان، كل واحدة منهما أوسع من طباق السماء والأرض. يعني ده طبعا ميزان رباني، ميزان رباني. قال وجبريل آخذ بعموده، يبقى هو له قصبة عمود في النص، ناظر إلى لسانه، اللسان ده بيبين الكفة الراجحة، وميكائيل أمين عليه، ومحله محل الوزن طبعا بعد الحساب اللي هو بعد العرض على الله، بعد العرض على الله. فالوزن بعد الحساب بعد العرض. وقيل لكل عامل الموازين يوزن بها، يوزن بكل منها صنف من عمل. يعني كأن الصلاة لها ميزان، والصوم له ميزان، والزكاة لها ميزان، والحج له ميزان. يعني كل عمل من الأعمال له إيه؟ ميزان يختص. ويدل على الوزن قوله تعالى والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق. والدليل على الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يبقى دليل الوزن والوزن يومئذ الحق، والموازين فمن ثقلت موازينه، ونضع الموازين القسط يوم القيامة. قال وخفة الموزون وثقله على صورته في الدنيا، وقيل على عكس صورته في الدنيا، فالثقيل يصعد إلى أعلى والخفيف ينزل إلى أسفل، لقوله تعالى إليه يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى هنا الوزن عكس الدنيا، الثقيل يرفع والعمل الصالح يرفع والخفيف ينزل هو النازل. يعني هي المسألة فيها ايه؟ قولان. قال والجمع جمع الموازين، ونضع الموازين القسط، ومن خفت موازينه. قال الجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم على المشهور من أنه ميزان واحد لجميع الأعمال ولجميع الأمم. يعني مسألة تعدد الموازين بناء على الجمع، فقالوا لكل عمل ميزان، وبعضهم قال هو ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال. وقد بلغت أحاديث الميزان مبلغ التواتر، يعني أحاديث رواها جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل فيجب الإيمان به، بل ونمسك عن تعيين حقيقته، تعيين حقيقة الميزان. وزي أخذ العباد الصحف كذلك الوزن لا يكون في حق كل أحد، فلا يكون للأنبياء ولا للملائكة ولا لمن يدخل الجنة بغير حساب، لأنه فرغ من الإيه؟ من الحساب. يعني هو لا يحاسب، يدخل الجنة بغير حساب، فالذي يحاسب هو الذي يأخذ كتابه بيمينه، والذي يوزن له هو الذي يأخذ الكتاب، فتوزن الأعمال. لكن الذي يدخل الجنة بغير حساب أو المعصوم يبقى لا يأخذ كتابا ولا يدخل في الوزن، لأنه يدخل الجنة إيه؟ بغير حساب. فإن الوزن فرع عن الحساب وهو لا يحسب. بل ولا مانع من وزن السيئات الكفار ليجازوا عليها بالعقاب، لا مانع من وزن ايه؟ من وزن سيئات الكافر، علشان يعني يجازى عليها بعقاب زائد على عقاب الكفر. بل أما قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي وزنا نافعا، أي وزنا نافعا، يعني لا ينفعهم حتى لو وزن لهم، يبقى ميزان للتبكيت، لأنه طبيعي الكفة سوف تطيش تخف. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولذلك القرآن قال وأن من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. حتى لو وزن الوزن لا ينفعه، بس بالتركيز. فإن قيل وزن أعمال المؤمنين وجهه ظاهر، إذ لهم من الحسنات ما يقابل السيئات، وأما الكفار فليس لهم حسنات حتى تقابل بها إيه؟ سيئاتهم. وجيب لأنه يكون منهم صلة الرحم ومواساة الناس وعتق المماليك ونحوها من الأعمال التي لا تتوقف صحتها على نية، فتجعل هذه الأمور انتظرت منهم في مقابلة سيئاتهم غير الكفر. أما هو فلا فائدة في وزنه، لأن عذابه دائم. وفي كلام القرطبي ما يصرح بوزنه، يعني وزن الكفر مع السيئات، حيث قال فتجمع له هذه الأمور وتوضع في ميزانه يعني الكافر، فيرجح الكفر بها يعني فيه قول يقول ان حسنات الكافر اللي هي ايه لا تتوقف على نية، زي ايه صلة الرحم، صلة الرحم ومواساة الناس زي اكرام الضيف واقراب مثلا المحتاج وفك العام مثلا او شراء المماليك وعتقهم، كل هذه حاجات طبعا ايه تقع منهم يعني تلقائيا، انا مش محتاجة النية بايه لنية معينة، يعني زي ما واحد مثلا يحسن لأقاربه ويصلهم يحسن لوالديه من الكفار، كل هذه طبعا ايه حسنات، فهي دي توضح في الميزان، توضع في الميزان بل حتى لو كثرت، وتوضع السيئات غير الكفر، ثم يوضع الكفر معها فتصف الايه الصحيح والعياذ بالله تعالى. يعني مهما كثرت حسنات الكافر فإن الكفر يضيعها عند الوزن يوم القيامة. زي المؤمن الذي مات على الإيمان وعمل سيئات كثيرة وغفرها الله له بسبب ايه حديث البطاقة، البطاقة اللي هي ايه مثل الإصبع مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، سيئات كثيرة ولكن لا يثقل مع اسم الله شيء، مجرد ما توضع البطاقة الصغيرة دي في الكفة تلك الحسنات فتطيش طبعا الايه الأعمال كفها ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. ربنا يثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتوزن الكتب أو الأعيان، أشار بذلك إلى اختلاف العلماء في الشيء الموزون، فذهب جمهور المفسرين إلى أن الموزون الكتب التي اشتملت على أعمال العباد زي الصحف، يعني بناء على أن الحسنات مميزة بكتاب والسيئات بكتاب آخر، بل ويشهد لهذا حديث الترمذي اللي هو حديث البطاقة اللي احنا قلناه الآن، رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر عليه 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، يعني كل ورقة سجل، كل سجل منها ايه مد البصر يعني على كد ما يرى بعينه، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا، أظلمك كتبت الحافظون، فيقول لا يا رب، فيقول ألك عذر، فيقول لا يا رب، فيقول ألك حسنة، فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا لحسنة وإنه لا ظلم عليك، بل فتخرج له بطاقة كالأنملة الملة الأصبع يعني، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني البطاقة البسيطة دي هتعمل ايه مع 99 سجل، كل سجل مد البصر، شوف الطول. فيقال انك لا تظلم، انك لا تظلم، فتوضع السجلات، السجلات 99 في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. الحمد لله، الحمد لله على كلمة لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وبها ندخل الجنة إن شاء الله. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الكتب التي سجلت فيها الاعمال توزن، بدليل انها توضع في كفة، والبطاقة اللي فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في كفة. قال وهذا ليس لكل عبد بل لعبد اراد الله به خيرا، انه طبعا يعني ختم له بالايمان، ختم له بالايمان، لانه يدخل تحت ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذهب بعض العلماء إلى أن الموزون أعيان الأعمال، فتصور الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية ثم تطرح في كفة النور وهي اليمنى المعدة للحسنات، فتثقل بفضل الله تعالى، وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية ثم تطرح في كفة الظلمة، الكفة اليسار توضع فيها ايه السيئة، وهي الشمال المعدة للسيئات فتخف. قال وهذا في المؤمن، القول الثاني أن الأعمال الصالحة تصور بصورة حسنة، يعني من صلاة وحج وصوم وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلة رحم وغير ذلك، تصور بصورة حسنة وتوضع في كفة النور، كفة الحسنات وهي اليمنى، والكافر وأعماله السيئة تصور بصورة قبيحة ظلمانية وتوضع في ايه كفة الشمال والعياذ بالله. أما الكافر فتخف حسناته وتثقل سيئاته بعدل الله تعالى. بل ولا يرد أن في ذلك قلب الحقائق وهو ممتنع، لأن امتناع قلب الحقائق مختص بإقسام الحكم العقلي، فلا ينقلب الواجب جائزا مثلا، وأما انقلاب المعنى جلما فلا يمتنع. يعني تمثيل المعاني في صورة جسدية ترى، هذا شيء يعني ليس بعيدا على القدرة، إن الله على كل شيء قدير. زي ما الإنسان يصور له عمله الصالح في قبره ويأتيه في صورة جميلة ويؤنسه في قبره، يبقى هنا ما فيش قلب حقائق، لا ده فيه تصوير للمعاني في صورة حسية، وهذا ليس على الله بمستبعد، ليس على الله بمستبعد. قلناها قبل ما تيجي انت. يعني ممكن واحد معترض يقول بقلب الحقائق، يعني كيف الصلاة تنقلب إلى صورة؟ ده اسمه تجسيد للمعاني، تجسيد للمعاني وليس قلبا للحقائق، لأن الأعمال الصالحة معاني، فكيف توزن؟ ألا بد أن تمثل في صورة حسية حتى تظهر وتوضع في الميزان، ده بناء على أن الموزون الأعمال. أما إذا كان الموزون الصحف والسجلات، يبقى هنا ما فيش قلب يعني للمعنى إلى صورة حسية، لأن معانا معانا السجلات، سواء كان الوزن ده أو ده، فالمؤمن فائز على أي حال وميزانه ثقيل بالإيمان وبحسناته وبفضل الله تعالى. أما الكافر والفاجر فطبعا دي أعماله بتخف بعدل الله تبارك وتعالى. فالوقيل يخلق الله أجساما على عدد تلك الأعمال من غير قلب لها، قال الإمام أبو الحسن الأشعري أجمعوا أي أهل السنة على أن الله ينصب الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه أفلح ومن خفت موازينه خاب وخسر، وأن كفة السيئات تهوي إلى جهنم، وأن كفة الحسنات تهوي عند زيادتها إلى الجنة، وأن الخلق يؤتون يوم القيامة بصحائف فيها أعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا. كلام الإمام الأشعري إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه. في قول ثاني في الوزن، يعني هل توزن الكتب يعني، أو هل توزن الأعمال وتجسد في صورة حسية؟ وقيل يوزن الشخص نفسه، واستدل بحديث ابن مسعود حينما رقى على شجرة فضحك الصحابة من دقة ساقه ورجله، يعني رجله صغيرة وساقه رفيعة، فقال عليه الصلاة والسلام لرجل عبد الله في الميزان أثقل من جبل أحد، لرجله أو رجله في الميزان أثقل من جبل أحد، أو لرجل عبد الله في الميزان أثقل من جبل أحد، جبل أحد أعظم جبل في الدنيا. طوله كده وامتداده 6 كيلو متر، واخد على المدينة نصف قوس، يعني عامل كده زي شبه ايه دايرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما ايه يمثل به في السنة الاحاديث النطق بها، يعني زي ما ارتدع جنازة ثم صلى عليها وبقي معها حتى تدفن، كان له قيراطان مثل احد، كل قيراط مثل احد، كان له من الاجل قيراطان كل قيراط مثل احد، يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل به لانه اعظم جبل في الدنيا. فطبعا المؤمن حتى ان ثقل هيدخل باعماله، يدخل باعماله، والا الانسان هيجيب منين ثقل كثقل جبل احد الا بايه؟ بتصوير اعماله الصالحه بصوره اضخم من جبل احد، وهذا ليس على الله بمستبعد. ليه؟ لأنه في صحيح مسلم أن ضرس الكافر مثل أحد، يعني يعظم جسده في جهنم حتى يكون ضرسه مثل أحد. وما بين عينيه مسيرة 3 أيام ولا يزل. أمور عظيمة جدا ما يسلمني. أي بين عينيه هو ضرس كأحد نبي بسيط. أيوه ليذوق العذاب. نعم. بل وفائدة الوزن جعله علامة لأهل السعادة والشقاوة، وتعريف العباد ما لهم وما عليهم من الخير والشر، وإقامة الحجة عليهم. الحكمة يعني من الميزان والوزن، انه علامة لأهل السعادة وعلامة لأهل الشقاوة، وتعريف العباد ما لهم وما عليهم من الخير او الشر، وإقامة الحجة عليهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللي هي الخطوة التي تفعل من الخير او الشر. يا بني انها، يعني الخطوة الحسنة او السيئة، يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف سبحانه وتعالى. يعني مفيش حاجة ايه تغيب ولا حاجة تضيع، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ده عن طريق الإحصاء وعن طريق الميزان. الإحصاء والميزان أحصاه الله ونسوه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يبقى الإحصاء والكتابة دي لأجل إيه؟ الميزان والوزن يوم القيامة، كل ده علشان حتى لا يغفل العباد عن هذه الحقيقة حتى يستعدوا للقاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا عملا صالحا يثقل به ميزاننا يوم القيامة، ويرفعنا في أعلى عليين في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك.